وصل بيونغيانغ يوم الرابع عشر الثلاثاء على متن الطائرة السيد ميكيل فريدينبو رئيس القسم في مكتب الملاحة لمنظمة الطيران المدني الدولية ومرافقوه والسيد جابيو بيسيتو ممثل لجنة الأمن الطيراني الأوروبية في بكين للمشاركة في الدورة السادسة عشر للجنة تنسيق برنامج التعاون والتنمية حول أمن إدارة الملاحة الجوية ومنفعتها في منطقة شمال آسيا لمنظمة الطيران المدني الدولية. قبل ذلك وصل كيم أوي بين الرئيس التنفيذي للدورة السادسة عشر للجنة تنسيق برنامج التعاون والتنمية حول أمن إدارة الملاحة الجوية ومنفعتها في منطقة شمال آسيا لمنظمة الطيران المدني الدولية وباتشلون تدانكوهو نائب مدير إدارة الطيران المدني المنغولية والوفد المرافق له ووفد إدارة الطيران المدني الصينية برئاسة سون تيانغ هيا.